كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو تحذر من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. إذن يقول الآن أولا تصور المسألة، يقول هل مسألتنا هي ما تتحدثون عنه من استدلالاتكم على أصول البدع ومسالك أهل الأهواء في اعتمادهم على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، أو في اعتمادهم على أحاديث موضوعة في إنشاء عبادات على وجه الاستقلال أولا؟ يقول لا شك أن هذا لا ينتظم مسألتنا، إذ مسألتنا هي هذا الوجه، وأما ما ذكرتموه فهو في الكلام على المسائل التي نص على أصلها إما جملة أو نص عليها ولكن على وجه من الوجوه، فثبوتها إذن مقطوع به، ثبوت أصل هذه المسائل مقطوع به. وأما المسائل التي تذكرونها فإنكم لا يمكن أن تأتوا على أصلها بدليل، والعلماء إذا ذكروا الحديث والأخذ به على ما فيه من الضعف فإنهم اشترطوا شروطا، أول هذه الشروط أن لا يكون موضوع ولا مكذوب، فهذا يخرج كثير من الأحاديث التي يذكرونها وهي مكذوبة وموضوعة. إذن هذا وجه مهم يخرج المسألة عن سياقها الذي نتكلم فيه هنا، بمعنى أهل الأهواء والبدع يذكرون أحاديث موضوعة ومكذوبة يؤسس عليها مسائل استقلال، يؤسس عليها مسائل استقلالا، بمعنى أن هذه المسألة لا تثبت أصلا إلا من هذا الحديث الموضوع، بمعنى ليس هناك حديث صحيح آخر وهذا الحديث الموضوع يعضد فرعا أو جزئية أو ثواب معين. ولذلك هذا الفرق الأول أو هذا الوجه الأول في التفريق. فهم مثلا حينما يأتون في بيان أحاديث في إثبات العصمة للأئمة وأنهم معصومون، هل يمكن أن يكون هناك نص صحيح يدل على عصمة إمام على درجة عصمة النبي، فضلا عن أن يكون هناك حديث أو أصل يدل أنه أعلى منزلة من النبوة؟ طيب هذه المسألة هل هي مسألة جزئية عندهم أم مسألة كلية يا شيخ؟ هذه مسألة كلية عند الشيعة وعند الصوفية. ما هي المسألة؟ أن الولي معصوم، ثم يختلف طوائفهم في هل عصمته ومرتبته أعلى من النبوة أو مثل النبي. فهنا نقول ما هو الدليل أو ما هي الأدلة التي يستندون عليها في بيان عصمته ومساواة هذه العصمة بالنبوة؟ هل يمكن إلا أن تكون أحاديث موضوعة مكذوبة؟ أما لو أتوا بأحاديث ولو كانت ضعيفة ضعف مقبول فإنها ستكون تدل على أصل هذه المسألة أو تدل على أمور أخرى، كأن تكون حديث مثلا يدل على فضل العالم، أو على حديث يدل على منزلته وعلو مرتبته في العلم أو في الدرجة أو في الولاية. مثل ذكر أحاديث في فضل علي بن أبي طالب، هل يصح أن ننظر في هذه الأحاديث إلى أن تصل الصحيحة، لاحظوا، أن تصل إلى إثبات العصمة؟ أبدا، هي ستكون في المرتبة ما يثبت بها ما يثبت لبقية الصحابة من الفضل والمكانة والشهود له بالجنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وأنه ولي من أولياء الله فقط. لو بحثنا عن أن نأتي بالنصوص التي جاءت في فضله على أن نجعل منه أفضل من أبي بكر لشق ذلك ولا لا؟ ولا لا؟ لأن الأحاديث في تقديم أبي بكر أعلى من الأحاديث لعلي بن أبي طالب، وقس على هذا بقية المسائل. أما لو قلنا ائتونا بأحاديث في درجة الضعف الذي استدل بأحاديثه الأئمة الذين ذكرتم على أن للدين ظاهر وباطن وأن للقرآن ظاهر وباطن، ها يا شيخ يمكن؟ طيب هذا الأصل عندهم أصل جزئي ولا أصل كلي؟ أصل كلي، أن الوحي والقرآن له ظاهر وباطن وأن الظاهر للعامة وأن الباطن لمن؟ للأولياء والأئمة. طيب تعالوا نأخذ عند غيره الذين يقولون الدين مراتب، دين للعامة ودين للخاصة ودين لخاصة الخاصة، نقول لهم ما هو الدين الذي جعلتموه لخاصة الخاصة؟ وهل يمكن أن يكون هناك نصوص تدل على أن هذا الدين كان منه ما هو خاصة لخاصة الخاصة، سواء فضلا عن أن نذهب للذكر أو أن نذهب لصور من الصلوات أو نذهب لصور أخرى من العبادات ونقول أن هذه شرعت لمن؟ لخاصة الخاصة. كذلك إذا جئنا لأصل أصلوه وهو اعتماد الرؤى والمنامات في التشريع، لما ننظر في النصوص نقول أول شيء، هل ذكرت نصوص في الرؤى والمنامات؟ هل في نصوص في باب الرؤى والمنامات؟ فيه كثيرة، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات إيش؟ أصل الرؤى، وفي القرآن. نأخذ مثلا أنه هل يصح عرض الرؤيا على أحد لتفسيرها؟ جاء في القرآن وجاء في سورة يوسف وفي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعرضوا علي رؤاكم بعد صلاة الفجر، كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن ما الذي ثبت الآن؟ ثبت نصوص في الرؤيا في الرؤى، وثبت نصوص في عرضها. هل ثبت نصوص في تعبيرها وتفسيرها؟ نعم، فقد عبر النبي وإيش؟ وعبر الصحابة وعبر الأنبياء من قبل، ها؟ في الأنبياء والنبي وعبر الصحابة حينما عرض النبي على أبي بكر وعبر ولا لا؟ وغير ذلك. إذن طيب الآن لو قال قائل، هل أصل إثبات الرؤى وعرضها وتعبيرها ثابت شرعا أم لا؟ ها؟ ثابت شرعا. طيب لو قال قائل، بما أن هذا ثبت فإذا الرؤى يؤخذ بها في التشريع وسن الأحكام، فإذا رأى الولي رؤيا فرؤياه حق، وإذا عبرناها بتعبير فتعبيره حينئذ في درجة الحكم الشرعي نأخذ به فننسخ به من الشريعة أو نثبت به حكما شرعيا عباديا وغيره. الآن كلامه مستند على النصوص الصحيحة السابقة أو لا بد له من دليل خاص آخر؟ لا بد من دليل خاص. طيب لو قال النصوص السابقة تدل على ذلك، نقول لا يمكن أن تكون النصوص السابقة دالة على على ذلك. طيب لو قال ما استدللت به من النصوص الضعيفة هو على هذا السياق، ما تقولون له؟ نقول ما استدللت من النصوص الضعيفة فيما ذهبت إليه إيش؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه الاعتماد على ضعيف في إقامة أصل. ما هو هذا الأصل؟ جعل الرؤى في مرتبة الوحي، والنصوص السابقة جعلت الرؤى في أي مرتبة؟ ها؟ لا، النصوص الصحيحة، الآيات والأحاديث اللي ذبت في أصل الرؤيا وفي عرضها وفي تفسيرها، جاء فيها أن الرؤيا في أي مرتبة؟ المبشرات، مبشرة ونذارة فقط، ليس فيها أنها أصل شرعي يعمل به في درجة الأحكام الشرعية قرآن وسنة. إذن لاحظوا التلبيس، لاحظتم التلبيس كيف حصل الآن؟ أنهم يريدوا أن يقولوا ما أتينا به من الأحاديث الموضوعة والضعيفة فاستدللنا به على إنشاء أصول ومسائل وأحكام وعبادات، هو كما فعل العلماء في أخذهم للأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب. فنقول هذا قياس فاسد مع الفارق. ولذلك الشاطبي هنا قال هذا ليس في مسألتنا، فمسألتنا في هذه الأصول التي بنوا عليها، وليس فيها أحاديث صحيحة تدل على هذه الأصول ولا على هذه الفروع التي بنوها على هذه الأصول. ولذلك قال هنا ما ذكروه من هذه الأبواب في الصيام وفي الصلاة وفي الأذكار وفي غير ذلك، هم أسسوا على أحاديث موضوعة ومكذوبة أو على أحاديث شديدة الضعف، وأسسوا عليها مسائل وأصول لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بأدلة أخرى غير ما استدلوا به. ثم ذكر لذلك أمثلة مما جعلوه، فقال مثلا ذكروا صلاة الرغائب أو أول ليلة من رجب أو في الأسبوع أو صلاة الوالدين أو صلاة عاشوراء أو غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها وهي كثيرة. هذه الاستدلالات لما ننظر فيها نجد أن الأحاديث التي فيها حكم العلماء على أنها إيش؟ موضوعة، ذكروها في سياقات الأحاديث الموضوعة، فلا يصح حينئذ أن تبنى عبادة على حديث الموضوع. أما ما ذكر العلماء فيه خلاف فهو من درجة الضعيف، فإذا كان من درجة الضعيف فيصبح الخلاف فيه من باب إيش؟ الخلاف في الفروع، ولا يبدع حينئذ عليه، إذن لا يبدع عليه، وإنما يخطأ ويقال قول خطأ ومرجوح والراجح كذا بدليله. أما إذا كان الأحاديث والنصوص موضوعة مكذوبة فلا يعتمد عليها حينئذ في النظر، وما بني عليها حينئذ لا يصح اعتماده وجعله عبادة مفروضة مشروعة، لا واجبة ولا مستحبة، لا واجبة ولا مستحبة. فإذا نظرنا إلى طرائق أهل الزيغ نجد أن من أول طرائقهم في النظر اعتمادهم على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وشديدة الضعف. أما لو كانت الأحاديث من الأحاديث الضعيفة فإنها حينئذ يصح العمل بها عند بعض أهل العلم في باب الترغيب والترهيب. باب الترغيب والترهيب غير باب التأسيس يا مشايخ، فرق بين باب التأسيس وباب إيش؟ الترغيب. باب التأسيس كما سبق أن يكون الحكم تأسيسا على هذا الدليل استقلالا، والترغيب يكون الحديث ثبت استقلالا بحديث ونصوص أخر وجاء في الحديث الضعيف إيش؟ الترغيب عليه أو بيان أهمية العمل به وفضله. إذن هو ثبت بالترغيب بالحديث الضعيف ولا ثبت بإيش؟ الصحيح. الحديث الصحيح. وهذا من أوجه الفرق بين طريقة أهل الزيغ وطريقة أهل الرسوخ. إيه نعم. الثاني قال رحمه الله والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة، لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها، كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشي العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد. فالترغيب في مثل هذا لا يصح، إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. إذن لاحظوا الوجه الآخر، يقول الوجه الآخر ظاهر أنه غير صحيح. ما هو الوجه الآخر؟ ألا يكون له أصل في الشريعة. إذن السابق ثبت تأسيسا بحديث صحيح وجاء الترغيب في حديث إيش؟ ضعيف. واضح المسألة؟ التأسيس بحديث صحيح والترغيب مثل. مثال: جاء نص صحيح في الصحيح، التأسيس على أن تذكر الله في اليوم 100 مرة، جاء ولا ما جاء؟ جاء في الحديث الصحيح، أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، أو تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذن تأسيس هذا الذكر بهذا العدد ثبت بإيش؟ بحديث الصحيح. لو جاء حديث آخر يرغب في فضل ذكر لا إله إلا الله وضعيف السند، يقبل ذكره. ليش؟ لأن التأسيس ثبت بحديث صحيح، والترغيب هنا حديث ضعيف، فيذكر العلماء الحديث الضعيف مع الحديث الصحيح على أن هذا تأسيسا وهذا ترغيبا. طيب الثاني هنا ليس فيه حديث مؤسس. مثال: الرهبانية. ما هي الرهبانية؟ الانقطاع في الخلوات والكهوف عن الخلق تقربا لله تعالى، تنسك لكن على هيئة إيش؟ انقطاع عن الخلق والذهاب للخلاء والكهوف والابتعاد عن الناس بدعوى إيش؟ التعبد والرهبانية. الآن النصوص هل فيها ما يدل ويحث ويؤسس لأن يكون الإنسان عابدا لله بقدر ما ينقطع عن الناس ويذهب للخلوات وينقطع عن الدنيا؟ هل في نصوص مؤسسة لهذا؟ أو النصوص داعية للاجتماع بالناس في الصلوات والعبادات والعمر والحج والذكر والعمل مع الناس في الأعمال المتعدية والإحسان إليهم ومخالطتهم والصبر عليهم، في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. طيب هنا من أين جاءوا بتأسيس العبادة بالرهبنة؟ ها؟ تشبها بالرهبانية الموجودة في النصرانية. وهنا النظر في الرهبنة الموجودة، إما أن نقول أنها كتبت عليهم أو نقول هم ابتدعوها. فإذا كتبت عليهم فإنها من باب التشديد عليهم، وما رعوها حق رعاية وضيعوها. وإن قلنا لم تكن مشروعة لهم فتكون بدعة في أصل دينهم، وحينئذ هؤلاء تأسوا ببني إسرائيل في أمر مبتدع في أصل دينهم، ولم تأتي به شريعتهم. ثم جاءت شريعتنا بموافقته ولا مخالفته؟ بمخالفته. ما الدليل على المنع؟ الدليل على المنع أن الصحابة الثلاثة النفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصفت لهم عبادته عليه الصلاة والسلام قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنا. وأما الثالث فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. الآن ترك النكاح وترك النوم وترك والوصال في الصيام وعدم وترك الفطار في النهار، هذه الآن ما المقصد من إنشائها؟ الزيادة والمبالغة في التعبد لله تعالى. السؤال: هل الصيام جائز؟ نعم، يعني بمعنى شرع استقلال تأسيسا بنصوص صحيحة وآيات صحيحة. طيب القيام، قيام الليل ثابت بنصوص كثيرة. طيب ترك النكاح جاءت النصوص بايش؟ بخلافه، الحث عليش انكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم. الحث والترغيب، وشرعت الشريعة لبيان أحكامه وأحكام بنائه. هنا الصحابة النية صحيحة، وبعض الأعمال كالصيام والقيام مشروعة أصلا. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أما أنا فإيش؟ أتزوج النساء، فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا الآن الرهبنة جاءت النصوص بالنهي عنها، وأن ترك الناس والانقطاع والمبالغة في الانقطاع للعبادة بدعوى أن هذا من الرهبنة التي كانت عند بني إسرائيل، هذا لا أصل له، وكل ما كان في معناه فهو بدعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم والغلو، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، والتنطع مذموم والمبالغة مذمومة، وإنما القسط القسط تبلغ، وهو الاعتدال، الاعتدال في إقامة التعبد لله تعالى. ها؟ ولذلك جاءت في مقابل هذه الأحكام. فجاء في الصيام أفضل الصيام داود، وجاء في الذكر أفضله لزوم الأذكار المشروعة، أذكار الصباح والمساء، والإكثار منه من الذكر المطلق. ثم جاء في القيام أفضله قيام داود. ثم جاء في هذه الأحكام صيام وقيام وذكر. طيب من أراد أن يخلو بنفسه جاء في الاعتكاف، وهو عشرة أيام، وهي الاعتكاف في رمضان، وسن الاعتكاف، وهو أن يخلو العبد بنفسه وين؟ في كهف، في البرية، في مسجد، فيقيم الجمعة والجماعة، ولكنه اختلى بنفسه في الخباء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرع من هذه الأعمال ما به يقوم دين المرء، ونفي عنها ما يمكن أن يكون باب للغلو والتنطع والزيادة في الدين. لما ننظر في هذا في باب الرهبنة، نأتي إلى باب الخصاء، هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأنه فكر فيه الصحابة فنهوا ولا شرع لهم؟ نهوا، فدل على أنه مشروع أم ممنوع؟ ممنوع. بل أيهما أفضل، النكاح ولا ترك النكاح؟ النكاح، والنصوص فيه كثيرة. كذلك التعبد بالمشاق، وذكر لها مثال هنا. إيش ها يا شيخ؟ ذكر لها مثال إيش؟ القيام في الشمس، القيام في الشمس صامتا صائما. هذا الآن لما ننظر، الصيام مشروع والقيام في الصلاة مشروع، وأن تكون في الشمس إذا كان لضرورة أو لحاجة ما في إشكال. كذلك ترك الكلام، الأصل فيه ألا تتكلم إلا ما فيه، إلا ما رجحت فيه مصلحة الكلام على مشرح، على مصلحة إيش؟ الصمت. طيب أين الخطأ هنا؟ القصد في التعبد لله بالمشقة. أين المشقة هنا؟ الشمس. ها مشقة شباب، وين المشقة؟ الشمس. واقفا في الشمس لا يستظل، لا يتكلم، واقف وفي الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. الآن إذا جئت لتصحح أحوال أهل البدع، فليس معنى التصحيح أن تبطل كل ما يفعلون، وإنما الصحيح أن تبطل ما خالف السنة وتبقي السنة. ماذا فعل النبي مع هذا؟ قال مروه فليصوم. إذن أول شيء إيش؟ الصيام صحيح ولا خطأ؟ يصوم، الصيام صحيح ما في إشكال. مروه فليصوم وليجلس وليستظل، فإن الله غني أن يعذب أحدكم نفسه. إذن هل يصح التقرب لله بالمشاق قصدا؟ يعني تقصد أن تشق على نفسك قربة. مثال، شخص قال أنا أريد أن أكسب أجر، أخذ الماء وأضعه في الفريزر لين يصير بارد مثلج، ثم أقوم أتوضأ به. الآن الوضوء مشروع؟ بالماء مشروع؟ طيب لو كان بارد مشروع الوضوء في أصله إن كان باردا؟ ما في إشكال، في حالة ألا تستطيع إيش؟ التدفئة. طيب هنا وين الخطأ؟ قصد للتقرب لله بالمشقة ظنا أن المشقة مقصودة شرعا. والمشاق مقصودة شرعا؟ ليست مقصودة شرعا، فلا تتقرب إلى الله بالمشاق. ولذلك كل من تقرب إلى الله بمشاق هو افترضها وظن أن الأجر فيها، فهنا إيش؟ عبادة ولا بدعة؟ بدعة. المشقة قدر زائد بدعي أحدثه، وهو الغلو، وهو التقرب لله بما لم يشرع. ما الذي لم يشرعه؟ تعذيب النفس بأي صورة من صور التعذيب. ما أمر الله عز وجل أن نعذب أنفسنا، بل شرع الدين رحمة بنا لا تعذيبا لأنفسنا. إذن هنا إذا نظرنا إلى هذه فإنها لم يدل على أصلها دليل شرعي، فلا يصح حينئذ لا من جهة الترغيب ولا غيره، لأن أصلها غير مشروع. الوجه الثالث، قال رحمه الله: والثالث ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة

هذا يؤسس ليش؟ لأصل مشروعية الصيام. صلوا كما رأيتموني أصلي والمقيمين الصلاة. هذا الآن الأمر بإقامة الصلاة عموما، وكذلك الأمر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل يصح حينئذ أن يؤخذ من الدليل المؤسس لأصل المشروعية القربة على جواز الزمان التخصيص بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد أو جنس؟ بمعنى هل يصح الاستدلال بهذا الدليل المؤسس العام على تحديد هذا؟ لا يصح. وعليه لو قلنا بالصحة فمعنى ذلك يصح حينئذ أن نأخذ من آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تحديد صيام معين، لكن هل أخذ صيام رمضان من هذه الآية ولا أخذ من قول الله؟ إيش؟ شهر رمضان الذي، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل حدد بدليل خاص ولا بأصل الدليل العام؟ دليل خاص بدليل معين بين الزمان والعدد 30 أو 29 يوم. كذلك القيام، لما يأتي مشروعية قيام الليل، فلو جاء وقام الليل كله هل يصح له؟ أو قال أنا سأقوم الليل وجاب صفة للقيام كأن يصلي 7 ركعات سردا لا يسلم إلا في الأخيرة، فنقول هل يصح هذا على أصل مشروعية القيام ولا لابد من دليل؟ لابد من دليل. فلما يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر 3 و5 و7 و9 و11 و13 ثم صلاها متصلة أو مثنى مثنى وأوتر بواحدة، فيكون هذه الخصوصية العددية والهيئة ثبتت بدليل مؤسس غير الدليل إيش؟ العام. غير الدليل العام. كذلك لما تأتي في النصوص الأمر بالذكر عموما، ونقول حينئذ مطلق ذكر الله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فيقول أنا سأذكر الله بالذكر الفلاني، ثم حدد وردا محددا لفظا، ثم حدده زمانا، ثم حدد عليه أجرا، فنقول ويستدل بالأدلة إيش؟ العامة. ما تقولون له؟ يقول لا بد من دليل خاص. لماذا؟ لأنه لا بد في الهيئة والعدد والزمان والمكان والجنس لا بد من دليل. مثال على الجنس، أمر الله عز وجل بالهدي، فهل يصح أن يهدي بدجاجة؟ ليش؟ ليس من جنس الأنعام. ها؟ ليس من جنس الأنعام. ليس من جنس الأنعام، فتح الله عليك. وجاءت الشريعة ببيان إيش؟ أن الهدي من ببهيمة الأنعام. إذن يا مشايخ، قول أهل الزيق أنه من مجرد الأحاديث العامة المطلقة المبينة لأصل مشروعية جنس العمل، وأنه قربة صيام أو ذكر أو قيام أو غيره من العبادات والقرب، أنه يجوز حينئذ أن نأخذ بأحاديث موضوعة وضعيفة في بيان أعداد أو زمان أو مكان أو هيئات، فهذا من الإحداث في الدين، وهو من مسالك أهل البدع في النظر والاستدلال، إذ لا بد على العدد الخاص أو الزمان المعين أو المكان المعين لا بد فيه من دليل. فلما جاء الدليل بتحديد مكان رمي الجمار لا يصح لنا أن نرمي إلا هناك، ولما جاء تحديد الوقوف يوم مزدلفة لا بد أن نقف في ذلك المكان، ولما حدد مكان الوقوف بعرفة فيصح الوقوف بعرفة ذلك اليوم، ولما حدد الذكر بالتسبيح بعد الصلوات بأعداد محددة وألفاظ محددة، وقبل النوم بألفاظ محددة وأعداد محددة، ولما بين التنفل بالصلاة في النهار وفي الليل بهيئات وصفات وأعداد محددة، قلنا ذلك مشروع بناء على الأحاديث الصحيحة. وهنا يأتي أفضلية العلم والسنة في اتباع ولزوم الشريعة والاستدلال بها على العبادات الشرعية، وأن من خرج على هذا فقد خالف وخرج إلى بدعة، سواء بدعة زمانية أو مكانية أو عددية أو غير ذلك من أي هيئات وصور البدع التي هي سن لعبادات غير مشروعة بأعداد وهيئات خاصة ليس عليها دليل خاص بذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب التحريم فقط، لأننا نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، كذلك الندب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح، فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك. فعلى كل تقدير، كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر. إذن هذه القاعدة، هذه القاعدة، إذن ما ثبت أصله وجنسه وعدده وزمانه وهيئته أو مكانه ثبت وتعين، فإن رغب فيه بعد ذلك بحديث ضعيف مغتفر الضعف فإنه يصح عند بعض أهل العلم، وأما على التأسيس فلم يقل به أحد. نعم. وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا. فاشترط الصحة أبدا، وإلا يعني لابد من أن يكون صحيح وإلا لا تعمل به. نعم. وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوة رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم معنى كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. إذن هنا زلت قدم بعض أهل العلم في هذا الباب من جهة ظنهم أن كلام بعض أهل الحديث في قبولهم لأحاديث الترغيب أنها يصح بها التأسيس في الأحكام زمانا أو مكانا أو عددا أو هيئة أو صفة أو غير ذلك، وهذا لم يقصدوه ولم يسلكوه، وإنما هذا مسلك أهل الأهواء والبدع، وإنما عملوا بالأحاديث الضعيفة فيما صح تأسيسا على أحاديث صحيحة، فجاء في بعض الأحاديث الترغيب فحملوا هنا العمل بهذه الأحاديث من جهة الترغيب بها، وأما أن يزاد فيها صفة أو عدد أو هيئة فلا يؤخذ به، وعلى هذا يحمل هذا المعنى، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.